والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة وأنزلك إلى رب يوم يفرق كل انسان ما سعى يسألونك عن ساعة أيان مرساها فيما أنت ذكرها إلى ربك منزها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا أو قحارا.